بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 46. يقول الناظم رحمه الله: والعقل عمدة في الاقتضاء، وقد يرى بالشرع في أشياء، وبرفيع عن أمة الخطأ ولا صلة إلا بطهور مثلا. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن لحن الخطاب الذي هو دلالة الاقتضاء، وذكر في هذه الأبيات العمدة في معرفة الكلام المقدر من دلالة الاقتضاء، وذكر أمثلة ذلك. والعقل عمدة في الاقتضاء، وقد يرى بالشرع في أشياء، بمعنى أن العمدة في دلالة الاقتضاء، أن ما يعتمد عليه في معرفة دلالة الاقتضاء، أن ذلك يكون صدقه وصحته متوقفا على العقل، وطارة تكون صحة اللفظ متوقفة على الشرع. قال الأمير الصنعاني في بغية الأمل مشيرا إلى هذا المعنى: أن يقف الصدق عليه عقلا، أو صحة فالاقتضاء أو نقلا. ومثال ذلك ما أورده الناظم في قوله: وبرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا. في هذا البيت إشارة إلى أمثلة ما يتوقف عليه صدق اللفظ عقلا، وما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا. الأول ما يتوقف عليه صدق اللفظ عقلا هو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه، فإن ذات الخطأ والنسيان لم ترتفع، لهذا فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه ليصح صدق الكلام، لأن رفع الخطأ والنسيان حقيقة مستحيل لتحقق وقوعهما في أمته عليه الصلاة والسلام، فيضمر ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم مثلا، أو المواخذة، أو العقاب، أو نحو ذلك. رفع عن أمتي الإثم، إثم الخطأ والنسيان، أو المواخذة على الخطأ والنسيان، أو العقاب. وفي قول الناظم: برفع عن أمة الخطأ بسكون العين للوزن، في ذلك إشارة إلى هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث ثوبان بهذا اللفظ المذكور في النظم، وقد روي الحديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. وما فعله الناظم هنا يسمى الاقتباس، ويسمى أيضا التلميح، وفي البيت أيضا الاكتفاء ببعض الألفاظ، لم يذكر الحديث كاملا، إنما اكتفى ببعض الألفاظ فقط. وهذا أيضا صنيع الأمير الصنعاني في بغية الأمال، حيث قال: نحو رفع عن أمتي وأعتق عبدك عني واسألان واصدق. وهذا الحديث الذي ذكره الناظم هو مثال لما يتوقف عليه صدق الكلام عقلا، ولم يذكر الناظم مثال ما تتوقف عليه صحة الكلام عقلا. ومثال ذلك قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية أي أهل القرية، لأن صحة الكلام متوقفة عقلا على هذا التقدير، إذ القرية هي الأبنية المجتمعة، وتلك لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة. المثال الثالث ما تتوقف صحة الحكم وتتوقف عليه صحة الحكم عليه شرعا. مثال ذلك ما ذكره الناظم بقوله ولا صلاة إلا بطهور مثلا، وهو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. قال ابن كثير في تحفة الطالب: فقوله لا صلاة إلا بطهور، فقوله الضمير راجع لابن الحاجب في مختصر منتهى السؤل والأمل، فقوله لا صلاة إلا بطهور يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ. فصحة هذا الحكم لا صلاة إلا بطهور، صحة هذا الحكم متوقفة شرعا على تقدير الصحة، لا صحة صلاة كائنة إلا بطهور، لأن نفس الصلاة بغير طهور لا يمكن نفيه لمشاهدة وجودها حسا بغير طهور، ولكنها من حيث الشرع غير معتبرة. والدليل على هذا المضمر الذي هو صحة لا صلاة صحيحة إلا بطهور، بتقدير الصحة لا صلاة صحيحة إلا بطهور، والدليل على هذا المضمر رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال ابن حجر: الفتح والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء. على الصنعاني في نظم عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى عام 600 من الهجرة قال: لا يقبل الله صلاة رجل أحدث إلا بوضوء أكمل. والنفي للقبول ينفي صحته هنا اتفاقا قد أبان حجته. والطهور بضم الطاء المهملة، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل كما قال ابن حجر في الفتح. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فإن رفع الصوم مع تحققه ممتنع، فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه، وذلك كنفي الصحة أو الكمال. تنبيهان: الأول جعل هذه الأقسام الثلاثة اقتضاء هو قول جمهور الأصوليين منهم الغزالي وابن قزام المقدسي، وذهب جمع من الحنفية إلى أن المقتضي ما توقف فيه الصحة شرعا، وسموا الأول والثاني محذوفا أو مضمرا، وفرقوا بين المحذوف والمقتضى بأن المقتضى لا يتغير فيه الكلام عن حاله ولا إعرابه عن التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف كقوله تعالى: واسأل القرية، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ، ونحوه، والله أعلم. وقد لمح إلى هذا أيضا الغزالي في المستصفى لما قال بعد إرادة آية واسأل القرية، قال: ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار دون الاقتضاء، والقول في هذا قريب. وذكره أيضا علي بن إسماعيل أبياري المالكي المتوفى عام 1600 من الهجرة في التحقيق والبيان شرح البرهان. تنبيه الثاني: بعض الأصوليين يذكرون أن العادة أيضا تكون عمدة في دلالة الاقتضاء، كما فعل الولاتي في إصال السالك، ومثل لها بقوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، تقديره: فضرب موسى البحر فانفلق. فمنطوق الآية لا يصح عادة بدون تقدير هذا المعدوف، بدون تقدير هذا المحذوف، لأن الانفلاق مسبب عادي عن الضرب، ووجود المسبب دون السبب محال عادة. وقد سبقت الإشارة إلى هذه الآية من قبل.